بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية المباركة جاءت بعد ذكر الله تبارك وتعالى للخصلة الذميمة وللجبلة التي يجبل عليها كل بني آدم، ألا وهي قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا، فكانت هي هذه المشكلة والعائق الذي يجعل الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، فلا يعرف ما الخير له وما الشر، فيظن أن الخير ما أتاه بسرعة وأن الشر ما تأخر عنه، فيستعجل بطلب الأمور وببلوغها، ويستعجل الثمار قبل أوانها وقبل نضوجها، فيعاقب بحرمانها. ومن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه الخصلة عقب الله تعالى عليها بقوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، حتى يبين لك بالدليل وبالمشاهدة أن الأمر ليس بالاستعجال. وجعلنا الليل والنهار آيتين، على ماذا؟ على أن الله يقول الحق، على أنه لا إله إلا هو، إليه المصير. فإذا ما تأملت في آية الليل وآية النهار وجدت أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده عز وجل. فعليك إذن أن تتعلم الصبر، وأن تتعلم الإيمان بوعد الله عز وجل، وأن ربك لا يخلف الميعاد، لأن السورة تتكلم عن كيفية بلوغ النصر والتمكين الذي رفع من بني إسرائيل، وكيفية بلوغ الاختيار الذي رفع من بني إسرائيل. فقد حكى الله تبارك وتعالى قبل هذه الآيات في آيات تكلم فيها عن بني إسرائيل وما كان منهم، ثم عقب ذلك بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعرفنا منها أن ما جرى مع بني إسرائيل من أمور الفشل والإخفاق والفساد الذي كان منهم يمكن لهذه الأمة أن تتجنبه وأن تخرج منه وأن تكون منتصرة ممكنا لها في الأرض، لها سناء ورفعة وتمكين، بشرط أن تكون مع هذا القرآن، أن تكون ملازمة له، أن تكون متأملة فيه، أن تكون متدبرة له، أن تعمل بما فيه، أن تؤمن حقا بما فيه. لا يكفي أن تكون بالقول مؤمنا بالقرآن، تقول أنا أؤمن بكل ما فيه، وتكون فعلا أنت مؤمن بما فيه، لا تكذب شيئا، لكنك حينما تأتي إلى التطبيق وإلى التمثيل وإلى العمل تجد أنك بعملك وكأنك تكذب أكثر القرآن بالعمل. والسبب في ذلك بينها لك من أول مرة، قال: وكان الإنسان عجولا، مستعجل. فكما قلنا، إذا كان في القرآن أن ثمرة من الثمار لا تقطف إلا بعد سنة، فاستعجالك لها في سنة إلا يوم تكذيب عملي للقرآن، تكذيب عملي للقرآن، ولو كنت لا تكفر بهذا التكذيب لأنك تؤمن، تقول أنا أؤمن فيه، لكنك حينما تأتي إلى العمل لا تبقي أو لا تنتظر هذه الثمرة المدة التي قضاها القرآن والتي بينها القرآن. لذلك فإذا كنت تريد أن تكون حقا مؤمنا بالقرآن عاملا بما فيه، فعليك أن تتعامل مع الأمور بالمدة التي قضاها هذا القرآن وهذا الكتاب، فإنه لا يبين لك أمورا هكذا، وإنما يبينها كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما قضى في قضائه عز وجل. فالخصلة الأولى التي تمنعك من أن تكون مؤمنا بالقرآن بشكل عملي ما هي؟ العجلة. والعجلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من الشيطان، والتأني من الرحمة. هذه العجلة إذا أردت أن تنتهي منها وأردت أن تتجنبها وأردت أن يعني تلف عليها حتى لا تكون هي الطاغية في أفعالك وأقوالك وتصرفاتك وسلوكك، فالجأ إلى هذه الآداب وتعلم من هذه الآيات التي علمك الله تعالى بها كيف تكون مؤمنا بشكل عملي بما في القرآن من الوعد. قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني اتبع هذا الكلام لعلك يعني تكون حاصلا على شيء من هذه، من هذا الصبر، من هذا التأني، من ترك العجلة. وكما سنرى أنه في السورة كثير أمر العجلة، كثير ذكر العجلة، حتى أن الله تعالى يسمي الدنيا كلها في السورة نفسها ماذا يسميها؟ من كان يريد العاجلة. في السورة نفسها يسمي الدنيا عاجلة، الدنيا كلها يسميها عاجلة. ومشكلة بني إسرائيل كانت في العجلة، وآفة بني إسرائيل ومرض بني إسرائيل كان في العجلة، حتى أنهم اتخذوا العجل، ولم يكن اتخاذهم للعجل هكذا من باب الصدفة أن اتخذوا العجل. ما معنى اتخذوا العجل؟ ما هو العجل؟ دلالة العاجلة، دلالة الدنيا، دلالة إقبالهم على ما فيها، على ملذاتها، على شهواتها، على ما يحبون منها، على ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اشتهاء، لذة، عدم صبر، عدم تأني، عجلة، عجلة. فهذه العجلة عوقبوا بسببها أن حرمهم الله تبارك وتعالى واستبدل بهم. فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قلنا من الأقوال التي قال فيها أهل العلم فيما يتعلق بالليل والنهار أن آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، فالشمس آية على وجود النهار، والليل والقمر آية على وجود الليل، والليل سلطان، والقمر سلطان الليل، والشمس سلطانة النهار، وهذا أمر مشاهد معروف. قال: فمحونا آية الليل. ما معنى محونا آية الليل؟ يعني أذهبنا القمر؟ لا، قال: أذهبنا ضياءه، ما أذهبنا نوره، أذهبنا ضياءه. وهذا كما نقل عن علي وابن عباس وغيرهما من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن القمر كان مضيئا كالشمس، بل أنه كان نجما أخذ من الشمس، يعني استخرج من الشمس، خرج منها، فكان نجما مضيئا مثلها، يعني كان يلتهب كما تلتهب الشمس، فأطفأ الله تعالى ضياءه وجعله قمرا يستمد نوره من الشمس كما هي الحال اليوم. حتى أنه سئل علي رضي الله عنه مرة عن سبب هذا التفحم الذي في القمر، فيه مشحات سوداء هكذا، كما من تأمله وهو في ليلة البدر من تأمل يجد فيها مشحات سوداء لا يراه قمرا أبيض أبيض، لا فيه مشاحات سوداء. فسئل مما هذا؟ قال هذا من محو الله تعالى لضيائه، لما محى ضياءه يعني أطفأ ضوءه أو لهيبه أو ناره بقيت عليه هذه البقايا من التفحم. الآن في العلم الحديث أثبتوا هذا ما أثبتوا هذا لا يعنينا، لا يعنينا إذا كان توصلوا إلى هذا ولا ما توصلوا، عم أهلهم ما يتوصلوا، لا يعنينا هذا الأمر. أما أنا قد ثبت هذا في في في في علمنا وفي عند أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يعنينا. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. طيب ما أين الآية في أن محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة؟ كل من يتأمل في القمر وهو ينتظر النهار ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد طمس ضياء القمر، يعلم أن الله عز وجل كما طمس نور القمر الذي هو آية الليل بمقدوره أن يفعل ما يشاء، بمقدوره أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا أنه ما من ليل إلا ويعقبه نهار، لكنك حينما تكون في الليل وتستعجل طلوع الفجر لن يطلع الفجر على مزاجك، للفجر أوان سيطلع فيه شئت أم أبيت، لو كنت مستعجل أو كنت على مهلك سيطلع الفجر في أوانه. كذلك فهي آية، عندما قضى الله تعالى في الوقت الذي سيطلع فيه الفجر ستنتقل فيه الدنيا من ليل إلى نهار، هذا الوقت لن يتغير لأجلك أنت ولا لأجلي أنا ولا لأجل العالمين، أليس كذلك؟ لن يتغير، سيبقى هو موعد طلوع الفجر على حاله الذي قضى الله تعالى في هذا اليوم أن يطلع فيه الفجر. المستعجل يراعى حاله، يعجل الفجر لأجله، لن يعجل الفجر لأجله. لذلك خذها آية، الوقت الذي قضى الله تعالى فيه والأسباب التي قضى الله تعالى من أجلها والشروط التي اشترطها الله تعالى حتى يمكن للأمة، إن لم تحصل لن يمكن للأمة ولو كنت مستعجل، ولو تعجلت ما تعجلت، سيخرج فجر الأمة في الوقت الذي كتبه الله، وستأخذ الأمة وقتها في وجودها في الليل، يعني سيمكثون في الليل المدة التي كتب الله تعالى فيها مكوثهم في الليل ما داموا لم يأتوا بشروط طلوع الفجر، سيمكثون في الليل. فهمنا؟ يعني للأمة وقت ستمكث فيه ليلا، والليل هنا دلالة على ماذا؟ دلالة على القهر والضعف يعني الاستضعاف وما إلى ذلك مما يكون حال الأمة، كما كان حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليهم سورة الإسراء فكانوا في هذه الحالة. ففي هذه الحالة سيمكثون في الليل المدة التي كتب الله، يومها كان الأوان الذي كتبه الله تعالى على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لأنه غير راضي عنهم أو لأنهم كانوا قد خرجوا من طاعة ربهم أو لأنهم مثلا أغضبوا الله عز وجل بمعاصيهم وكبائرهم وفواحشهم، لا، الوقت الذي تأخر يومها الفجر أيام أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كان لأجل تربية قلوبهم، فتربية القلوب بحاجة إلى وقت، سيمكثون هذه الفترة التي فيها تربى قلوبهم في ليل وفي ليل دامس كما نعلم، وفي قهر واستضعاف وسجن وتعذيب وضرب وقتل وتشريد وتهجير، هذا كله عاشوه. طيب عاشوه لماذا؟ لما أذن الله تعالى للكفار بالتسلط على المؤمنين بل على خير المؤمنين بعد النبيين في فترة ليل لابد منها قبل طلوع الفجر، لما كانت تلك الفترة؟ تهيئة قلوب، تهيئة قلوب، صقل قلوب، تربية، تمكين لا يكون إلا بعد أن تتعلم القلوب من القهر ما تتعلم، ومن الاستضعاف ما تتعلم، حتى إذا ما مكن لها تعرف قيمة هذا التمكين، ويكون قلبها قد تعلق بربهم سبحانه وتعالى. هذا كان زمن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم الحال مختلف، الحال اليوم مختلف. يومها لما أطاعوا ربهم تبارك وتعالى ربوا وعلموا في 13 سنة، أمضوا 13 سنة يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتربى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه معهم. الله يربي نبيه عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، إذن كلهم في حالة تربية. 13 سنة حتى جاء التمكين، حتى جاء النصر، حتى جاء وهاجروا وبدأ وصار للمسلمين شوكة ودولة. الحالة اليوم نفس الحالة ولا مختلفة؟ حالة الظلام واحدة لكنها مختلفة، مختلفة بسبب أن الحال ليس 13 سنة ولا 13 قرنا، لأننا ما دمنا في حالة لا تسمح لنا بأن يمكن لنا في الأرض لن يمكن لنا في الأرض. شروط التمكين لم تهيأ، شروط التمكين لم تحقق. الأمر الذي كتبه الله تعالى حتى ينزل نصره وتمكينه في الأرض ليس موجودا. إذن متى يوجد؟ عند طلوع الفجر. إذن استعجالك لن يزيد في المسألة ولن ينقص منها. كونك مستعجلا لا يغير شيئا. إذن ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أرى ما الذي ينبغي أن أفعله حتى أحقق النصر، أو حتى يتحقق النصر ويزيل الله عز وجل القهر والفساد والاستضعاف والتعذيب والتشريد والتسلط وما إلى ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله تعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا، أو حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا، يعني حتى هذه غائية لها أمد؟ لها نهاية؟ ليس لها، يعني غائية إلى أن ترجعوا، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، بعد قرن، بعد قرنين، بعد 10 قرون، حتى ترجعوا. إذن المسألة متعلقة بشروط، حققت كنبي، ما حققت مفتوحة إلى أن يشاء الله، مفتوحة إلى أن يشاء الله. إذن استعجالك لن يقدم ولن يؤخر. هنا تتعلم أن الاستعجال أمر ليس مؤثرا في المسألة. وكان الإنسان عجولا، أي إنسان ينبغي أن تجد خلقا آخر تتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. آية النهار مبصرة، مع أنه غريب، آية النهار لا يطلق على الآية، يعني على الشمس أو على النهار، أنه مبصر، وإنما أنت الذي تبصر فيه، صح؟ يعني لا يقال النهار مبصر، الشمس مبصرة، وإنما الشمس أنت الذي تبصر فيها. لكن من شدة إبصاره، يعني من شدة إبصارك فيها، من شدة وضوح الأرض فيها، كأنها هي التي تبصر، من شدة الإبصار كأنها هي التي تبصر. فعبر عن إبصار الناس فيها بإبصار الشمس نفسها ليبين لك شدة الإبصار. وهذه ستأتينا حتى في نفس السورة، في كلمات متكررة يريد الله تعالى فيها أن يبين بعض المسائل التي قد تخفى على الناس. إبصار الناس في الشمس يشبه تماما إبصار الناس لآيات الله، كأنه يقول: آيات الله كالشمس، ما في خفاء، ما في لبس، ما في تدليس، ما في إبهام، ما في المغمغة هذه والكلام ولف ودوران، كالشمس. اليوم إذا أردت أن تطلق يعني أو تضرب المثل في كلام واضح ماذا تقول؟ كلامي واضح كالشمس، صح؟ ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي، يعني يقولوا فكالشمس، ضرب مضرب مثل، مضرب مثل في الوضوح. قال تعالى في نفس السورة: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الناقة مبصرة، ما دخل إبصار الناقة وعدم إبصارها؟ ما معنى مبصرة؟ واضحة، واضحة، ما كان فيها لبس. شاهد قوم ثمود، قوم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، شاهدوا الناقة بشكل واضح. فأنت انتبه إلى الكلمات المتكررة هذه، تضيء لك على معاني. فلما بين لك أن آية ثمود كانت مبصرة لم تلتبس على أحد، ما في واحد من قوم ثمود إلا وعلم أنها آية من الله، ما في واحد شك في الموضوع، كلهم علموا أنها آية من الله. فماذا فعلوا؟ قال: فظلموا بها، فظلموا بها. إذن تركوا الإبصار. انتبه أنت الآن، الشمس مبصرة، آية النهار مبصرة، يعني يدلك على أن آيات الله تبارك وتعالى مبصرة. لماذا؟ لماذا استدللنا بهذا على هذا؟ أيهما أوضح، آية صالح أو آية محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت الناقة مبصرة، كيف القرآن؟ أشد إبصارا إذن. فإذا ضرب الله تعالى لك مثلا على الإبصار في ناقة صالح الذي هو على علو منزلته ومرتبته، لا يبلغ مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الآية التي كانت بين يديه تبلغ الآية التي كانت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، مع علو ومكانته، علو منزلته ومكانته عليه الصلاة والله وسلامه صالح، لكن أين صالح من محمد عليهم الصلاة والسلام؟ فلذلك حينما تأتي إلى ناقة صالح فتقول هي مبصرة، إذن استحي عدمك، يعني القرآن اللي بين إيديك أبصر ألف ألف ألف مرة، مع ذلك ما في، كله معرض، فظلموا بها. إذن الأمر عندنا موجود. إذن يبين الله تعالى لك هذا الوضوح، وضوح الشمس، القرآن واضح، الآيات واضحة، الشروط واضحة، الأسباب واضحة، الأمر الذي قضاه الله وقطعه حتى ينزل تمكينه واضح، لن يكون حتى يكون واضح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بدنا أوضح من هيك؟ واضح. ماذا فعلنا؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا شيء، ولا حتى ذرة، ولا حتى خطوة إلى الأمام. نعلم شمس، كمن يقف في الشمس ويقول أين هي، نفس الشيء. طيب، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. من الآيات التي جعلها الله تعالى في الشمس والقمر أنها تعيننا على عدد السنين والحساب. تعيننا على عدد السنين معروف، لأن عدد السنين يكون بالشمس والقمر، لأن يعني بالشمس والقمر يعني التقويم الهجري والتقويم الميلادي، لا، أو التقويم الشمس والقمر، لا، التقويم السمائي هو التقويم القمري فقط، وليس عند الله تعالى تقويمان، له تقويم واحد سبحانه وتعالى قضاه وارتضاه وسنه لنا، ألا وهو تقويم القمر. طيب، ما دخل الشمس في الموضوع؟ ذكر الشمس والقمر، إذن لهما دخل في التقويم. كيف؟ الشمس للأيام والقمر للشهور والسنين، صح ولا لا؟ أنت لا تعرف إتيان اليوم من إدباره إلا بإيش؟ إلا بالشمس. القمر ما ينبئك باليوم، القمر لا علاقة له باليوم، باليوم والليلة، فهي ما يظهر فيها قمر. فالقمر لا علاقة له باليوم والليلة. ما الذي يحدد لك اليوم أوله من آخره والليل أوله من آخره؟ الشمس هي التي تحدد لك. إذن لما عددت الأيام بالشمس بدأت تعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، لما أتم الشهر بين لك آخر الشهر من؟ القمر. ثم بدأت تعد شهرا وراء شهر وراء شهر حتى جاءتك السنة الأولى والسنة الثانية وكذا، فاشتركا بإيش؟ اشتركا في التقويم بهذه الطريقة، بطريقة عد الأيام والشهور، لأن السنين أيام وشهور، فعدت لك الأيام والشهور لتعلم عدد السنين والحساب. أي حساب؟ لأن مسألة الحساب طبعا مسألة كبيرة جدا، والخوض فيها يعني الخوض في مسائل الحساب التي تتعلق بالشمس والقمر بل وتتعلق في آيات الله تبارك وتعالى مبحث كبير جدا، مبحث كبير جدا. يعني قد تأتي إلى مثلا نوع من الحساب، وهذا نوع معتبر اسمه حساب الجمل مثلا. حساب الجمل هذا نوع من الحساب كانت تستعمله العرب وكان معروفا عندهم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم استعماله بين أصحابه، وبقي يستعمل بعده بين الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء إلى يومنا هذا، وما زال في الناس من يستعمل هذا النوع من الحساب. ما هو هذا الحساب؟ هذا الحساب هو أن تعطي للحروف، أي العربية، أن تعطي للحروف كل حرف تعطيه رقما، تعطيه عددا، ويكون ترتيب الحروف على الشكل التالي: أبجد هوس حطي كلام صافس كرشت. الترتيب العربي المعروف ترتيب السمعي، العربية الأبجدية العربية لها ترتيبان، في ترتيب سمعي وفي ترتيب بصري. الترتيب السمعي وأبجد هوس حطي كلام، الترتيب البصري هو ترتيب الحروف بحسب تشابهها، فيرتبون مثلا ألف باء باء تاء ثاء مثل بعضها في الرسم، فيرسمونها وراء بعضها البعض حتى البصر يحفظها، لأنه ليه ترتيب الرسم جيم حاء خاء مع بعض، ليه؟ لأنه بالرسم يشبه بعضها بعضا، دال ذال مع بعض، ليه؟ لأنه بالرسم يشبه بعضها بعض. لكن هذا في النطق لا تحفظ بسرعة مثل أبجد هوز. في السماع أبجد هوز، بالبصر ألف باء تاء ثاء، فكل واحد له. فمن كان سريع الحفظ بالسمع حفظه أبجد هوز، ومن كان سريع الحفظ في البصر حفظه ألف باء تاء ثاء. فالأبجد هوز له الترتيب الأصلي، لأن السماع هو العلم الأصلي، فيعطون لكل حرف قيمة، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثم عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة ثم مئتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة إلى الألف. طيب، ويكون العدد 28 كامل بهذا الشكل من أبجد هوز إلى آخر الحروف. فبالتالي صار مثلا إذا عندك أنت تريد أن تقول مثلا مثلا طاها، طيب طاها، ما هو حساب جملها؟ طه، ما هو حساب جملها؟ نقول أبجد هوز حط، أبجد هوز حط، فصارت طا تكون بمثابة التسعة، صح؟ فطا هي صارت تسعة. طيب والها خمسة، فصار حساب جمل طه 14، حساب جمل طه 14 مثلا. فهكذا كانوا، فمثلا كانوا يقولون أنهيت هذه الرسالة أو أنهيت هذا الكتاب في سنة زاين ثم خاء ثم جيم ثم نون. أنت بتعرف عندها الحساب من خلال الحروف وهكذا. هذا نوع من الحساب، وفي علم في الـ14، إيه، وفي شيء من وراء الـ14. كانت العرب مثلا، كانت العرب تقول طبعا هذا خروج عن الموضوع لكن ما في بأس الفائدة، يعني كانت العرب تقول للرجل، بعض العرب كانت تقول للرجل إذا ما بلغ تقول له طه، ليه؟ لأن الغالب أنه 14 بلغ فيها فيقولون له طه. وكانوا يسمون اسم من أسماء البدر طه لأنه يكمل في 14، أمر 14، فيسمون البدر طه ويسمون الرجل طه. فلما نادى الله عز وجل نبيه بطه، طبعا ليس من أسمائه لكنه ناداه به، ناداه بمعنى أنه قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أصل طه طأها، شو طأها يعني أدعسها، يعني هي أصلها مهموزة أصلها، فقال طأها، شو طأها يعني املكها، املك الأرض، الأرض لك املكها، صح. فقال له وعده بأن يملكها يعني بأن يطأ الأرض. فوطى الأرض شو يعني بده يصيب في إيش؟ كيف سيملك الأرض؟ معركة، يصيب في معركة. فبعد 14 سنة من نزول طه وطأ الأرض بمعركة سماها بدر، عرفنا كيف؟ فلذلك 14 منها كل حروف، في حروف مقطعة يدخل فيها حساب الجمل، في حروف مقطعة ما لها علاقة بحساب الجمل. إيه؟ ألف لام ميم فيها حساب جمل، ألف لام راء فيها حساب جمل، أما كاف هاء عين صاد ما فيها مثلا يعني. فكل سورة ولها يعني الكلام عليها طبعا. وشوف أنت الآن لما تسمع أن قريش لم تعارض على الحروف المقطعة، اعلم أنهم فهموا منها شيئا، صح. لما كان ينزل القرآن بلسان عربي مبين، هكذا قال الله تعالى لنبيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقريش تسمع، قريش تسمع أن القرآن إيش؟ عربي. طيب وتسمع طه وتسمع ألف لام ميم وتسمع ألف لام راء، تسمع طاسين، تسمع حاميم، تسمع حاميم عين سين قاف، لو لم تكن هذه الحروف عندهم مفهومة لقالوا أنت قلت قرآن عربي، شو هالطلاسم هاي اللي عم تنزل علينا، أنت قل قرآن عربي، أين هذا من العربية؟ وغير حساب الجمل، عندهم مسألة الكلام بالحروف معروفة، عرفت كيف؟ وكان في في في الشعر من الشعر الجاهلي موجود، يعني مثلا ما أحفظ البيت، لكن من جملة ما قال فيه قال فقالت لي مهلا قلت قاف، قاف يعني قلت وقفت، قالت لي مهلا قلت قاف، هو ما قال قاف، هو قال كلمة فيها قاف، شو هي؟ وقفت، خلاص أمرك يعني، هي معناها، عرفنا؟ هذا من شعر جاهل. فمعروف عندهم استعمال الحروف أو استعمال الكلمات، الحروف بدل الكلمات أو للدلالة على الكلمات، فمثل هذا الكلام. طيب قال وكل شيء فصلناه تفصيلا. عندما تسمع أن الله تبارك وتعالى قال لك عن القرآن وكل شيء فصلناه تفصيلا، أين؟ ما في شيء أتانا عن ربنا تبارك وتعالى إلا هذا الكتاب وما جاء مبينا له من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل كل شيء مفصل في هذا الكتاب وفي هذه السنة؟ لا شك، كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن الذين يبحثون عن العلاجات والمعالجات والخروج والحل وحل الأزمة والخروج من المعضلة والمشكلات كيف نخرج منها وكيف تتحاور الأطراف وكيف يكون النصر وكيف يكون التمكين وكيف وكيف وكيف، لما خرجوا خارج دائرة الكتاب والسنة ماذا فعلوا؟ ما راحت عليهم خلاص، وعمل كل شيء، كل شيء، حتى أن كثيرا منهم إذا قلت له كل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء كل شيء كل شيء، جرب طيب يا أخي، جرب ما تخسر شيء، ابحث عن حل لمشكلاتك. إذا كانت مشكلة الإنسان على صعيد الفرد وعلى صعيد قلبه وروحه وجسده وبدنه موجودة، فكيف حل مشكلات الأمة مش موجودة؟ حل مشكلات يعني الأمم كلها في بعضها البعض، وكيف تعلو وكيف تظهر وكيف تنتصر وكيف يمكن لها وكيف تتخلص من الاستضعاف والقهر والفساد، هذا كله غير موجود. كل شيء فصلناه تفصيلا. حينئذ تعلم أن الذي خرج عن دائرة هذا القرآن إنسان ضاع، إنسان ضل الطريق، ما عرف من أين تؤكل الكتف، مع أن الكتاب بين يديه. لذلك قال من أولها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بدأ يبين لك آفة ترك القرآن، العجلة، بده بسرعة، بده بسرعة. ليه؟ لأن القرآن يقول لك انتظر، يقول لك اصبر، يقول لك افعل حتى تأكل، ازرع حتى تأكل، افعل حتى كذا، افعل حتى. وهذه تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مرابطة، تحتاج. وهو لا يريد. ليه؟ مستعجل رجل، الزلمة مستعجل، بده يخلص، بده يوصل. وميزان النصر والتمكين في الأمة لا يحسب بموازين الأفراد. موازين الأفراد أريد أن تنتصر الأمة وأنا حي. لا يا أخي، ما هيك موازين الأمة، ليس كذلك. موازين الأمة أن يكون لك بصمة في تمكين الأمة ولو انتصرت بعدك 100 سنة. أنت امشي صح، ولو مت وأنت مقهور، لكنك عند الله عز وجل منصور إن شاء الله. فميزان الناس اليوم مستعجل، بده يخلص هلا، لذلك يخرجون مسكر المصحف ويبحث برا، يفتش برا، مستعجل. لذلك جاء الوعيد ليبين الله تبارك وتعالى أنه ما من إنسان يتولى ويعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن كتابه إلا وسيكون له يوم القيامة حساب. ما يفكرها مسألة سهلة، يعني مش على مزاجك أنك أنت ما تريد القرآن كعلاج لك والأمة جميعا، هذا الأمر أنت ملزم به، ولو لم تفعل، إن لم تنل عقابها في الدنيا فستنال عقابها أين؟ يوم القيامة. هذا الكتاب ألزمك الله تعالى به، وليس باختيارك أن تخرج عنه، ليس باختيارك. إن خرجت عنه فلست عبدا مطيعا لله تعالى. لذلك قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره. ما هو الطائر؟ عبر بالطائر أو عبر بالطائر عن الروح، وعبر بالطائر عن العمل، وكلاهما متلازمة، كلاهما متلازمة. لو قلت الطائر الروح جاز. ليه؟ لأن الروح لا تكون في الجسد فتنفخ فيه، ثم إذا ما حل أجل هذا الجسد خرجت منه وطارت كما يطير الطير. فلو عبر عن الروح بالطائر أمر جائز. طيب العمل نفس الشيء، لأن العمل ليس مرتبطا بالجسد، العمل مرتبط بإيش؟ بالروح. لأن الإنسان حينما يموت ويدفن، أي الأشياء تخرج مع عمله وتشيع وتخرج ويشيعها الملائكة ويقال ما هذه الروح الطيبة أو ما هذه الروح الخبيثة؟ على أي أساس؟ على أساس العمل. كذلك نعم، العذاب يكون للجسد والروح معا، لكن الذي عليها محك العمل ما هي؟ الروح. بدليل أن جسدك لا شأن له بالعمل، لا من قريب ولا من بعيد، لا ضخامته ولا صغره. رب ضئيل في الجسد كبير بالعمل، وربما رب ضخم في الجسد لا عمل له. إذا ما في علاقة، ما في ترابط بين الجسد وبين العمل، عرفنا؟ فالعمل مرتبط بماذا؟ مرتبط بالروح. فلو قلت الطائر الروح جائز، ولو قلت الطائر العمل جائز. إذن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقيل إن عمل الإنسان يطوى في صحيفة وتكون تحت رأسه في قبره، حتى إذا ما قام يوم القيامة قامت معه. يكون عمله كله في صحيفة تحت رأسه في عنقه، يعني مرتبط فيه ولا ينفصل عنه، والعنق بمثابة الأمر الذي لا ينفصل، الأمر الملازم يعني. لذلك يقال عتق رقبة. ليه عتق رقبة؟ أنت ما عتقت الرقبة، أنت عتقت الرجل كله، صح؟ عتق رقبة، أنت لما عتقت عبدا أنت عتقت رقبته وأبقيت الباقي؟ لا، أنت عتقت كل الرجل، كل العبد. لكن لما عبر عنه بعتق الرقبة؟ لأن الرقبة هي التي عليها بقاء هذا الإنسان حيا أو عدم بقائه. إذا قطعت الرقبة ما في رجل. فارتباطها بالجسد ارتباط لازم الذي لا ينفك عنه. فلما قلت اعتقت رقبته، لذلك لما يربطون العبيد كيف يربطونه؟ برقابهم، دلالة الاستحواذ عليهم يعني. يعني إذا استحوذت على الرقبة استحوذت على الرجل كله، دليل قيد وأسر مثلا. ايه خلاص فصلت الرقبة عن الجسد، يعني ما عاد في رجل، ذهبت حياته. فألزمناه طائره في عنقه بمثابة بصورة حسية فتكون تحت رأسه في قبره، وبصورة معنوية يكون ارتباط عمله بالرقبة يعني مرتبط فيه لا ينفك عنه، مثل الرقبة بالنسبة للجسد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هو هذا الذي كان تحت رأسه، يخرجه الله تبارك وتعالى من قبره ويخرج معه عمله مكتوبا في صحيفة. هذه الصحيفة كانت ملائكة الله تبارك وتعالى تقيدها وتسجلها وتكتبها عملا عملا وقولا قولا، كل ما قدم وكل ما أخر، كل شيء مقيد فيها. وهذا الكتاب يعرض على الكتاب الأول. شو الكتاب الأول؟ الكتاب الأول، أول كتاب اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يعرض على الكتاب الأول، في كتاب اللي هو الكتاب الصغير وهو كتاب لكل واحد فينا، وفي الكتاب الأول الذي أو منه وعليه قام هذا الإنسان بأعماله. يعني كل عمل موجود في الكتاب الصغير هو أصلا موجود في الكتاب الأول، صح؟ أنه فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما هو مكتوب لكنه كتب هناك أيضا. أنه سيفعل كذا في يوم كذا وكذا، مكتوب هناك لكنه كتب في هذه أيضا. فيعرض هذا الكتاب على ذاك الكتاب فيصير هذا الكتاب منشورا. شو منشور يعني؟ يعني قابل للقراءة، يعني نشر حتى تقرأه. من قبل كان غير منشور، ليه؟ لأنه كان بين ملكين، يسجل هذا فيه ويسجل هذا فيه. فلما قام من قبره يوم القيامة صار الكتاب منشورا، يعني صار بإمكانك أن تقرأه. اليوم أنت لا تستطيع قراءته، لا فيما مضى ولا فيما سيأتي، لا تستطيع أن تقرأ ماذا كتب عليك الملكان، ولا تستطيع أن تعلم ماذا سيكتب عليك الملكان. غير قابل للنشر، غير قابل للقراءة، لا من قبل ولا من بعد. حتى إذا ما جاء يوم القيامة فأخرجت من قبرك وخرج كتابك معك صار منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لو أننا لا نحاسبك حاسب نفسك، لو ما أردنا حسابك حاسب نفسك، تفضل اقرأ. ماذا فعل؟ اقرأ. وهذه لكل أحد، وهذه لكل أحد. فيقرأ هذا الإنسان كتابه. الآن في نوعين من الناس أو ثلاثة أنواع. نوع لا يقرأ شيئا، نوع لا يقرأ شيئا من البعث إلى الجنة، وهؤلاء هم الذين لا يحاسبون، ويعني من 70,000 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، يعني لا في سؤال ولا في ماذا فعلت ولا في ماذا قدمت ولا ماذا أخرت ولا في، من البعث إلى الجنة. ونسأل الله أن نكون منهم. 70,000 يعني من الأمة، الأنبياء مش فيهم، الأنبياء ليسوا فيهم. في رواية على كل حال، يعني حتى ما نقول العدد محدود، فنسأل الله تعالى أن يعني يبارك في العدد وأن يكون أكثر من هذا بكثير. والله على كل شيء قدير. وأنت حتى لو كانوا 70,000، يعني ما مانع تقول يعني أرجو أن أكون منهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني هم الذين يقرؤون الكتاب، لكن كيف يقرؤون الكتاب؟ يقرؤون الكتاب مع مناقشة. كيف مناقشة؟ يعني قال عليه الصلاة والسلام: من حوسب عذب، من حوسب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ في حساب يسير. قال: ليس هكذا. قال: من نوقش الحساب عذب. إذن المناقشة هي الحساب، وعليها يكون عسر الحساب. هذا الإنسان يقرأ الكتاب، فإذا وصل إلى معصية، لما فعلت هذا؟ كنت تعلم أنه حرام ولا لا؟ أنت سمعت وقال لك فلان، وسمعت الآية وسمعت الحديث وكذا، ولما فعلت؟ كنت قادر على ترك هذه ولا ما كنت قادر؟ مناقشة. وفعلتها في يوم كذا وكنت كذا، وكنت قادر على الترك وكنت قادر على التوبة ولم تتب، وأمهلت ولم تتب وفعلت ولم هذه مناقشة. إذا بدأت مناقشة العبد في حسابه، اعلم أنه ما في غفران، ما في مغفرة، لن يغفر له. مناقشة الحساب يعني أن هذه المعاصي التي يقرأها هذا الإنسان لن تغفر له، وسيلقى نصيبه وعذابه فيها. النوع الثالث: إنسان يقرأ كتابه، فإذا انتهى من قراءة كتابه قال لربه: ربي إن حسبتني على هذا أهلكت، أو أهلكت، يعني أهلكت، تحسبني، فيغفرها الله تبارك وتعالى له. هذا إنسان حوسب، لكن حسابه كان يسيرا، يعني مجرد أنه قرأ المعاصي، قرأ الذنوب، قرأ الآفات، قرأ الفواحش، قرأ قرأ قرأ، لكن كما ستره الله تعالى عليه في الدنيا فإنه يغفرها له يوم القيامة. قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. النوع هذا الذي يناقش الحساب يكون منه أمر عجيب. ما هو؟ ينكر، ينكر. فلما يقرأ أنه فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني وكذا، يقول: لا، ما فعلت. يا عبد الله، أنت فعلت، والملائكة حفظة كتب، لا يخونون الأمانة، كتبوا أنك فعلت كذا وكذا. يقول: لا، ما فعلت. قدم أخر، يا ما فعلت، خلاص ما فعلت. فيحال بينه وبين نطقه، يعني يختم على فمه، يختم على فمه، ثم تتكلم أو يتكلم العضو الذي قام بهذا العمل. فإن كان عملا قام به بيده نطقت يده، وإن كان عملا قام به برجله نطقت رجله، وإن كان عملا قام به بلسانه قال لسانه أنه فعل، وإن كان عملا قام به بفرجه نطق، وهكذا حتى تنطق أعضاؤه بما كان قد كتم عن الله عز وجل، وهو لا يكتم عن الله عز وجل شيئا. ثم يخلى بينه وبين نطقه فيقول لأعضائه: تبا لكن وسحقا وتعسا، إني عن كن كنت أناضل، أنا كنت أكذب حتى نجيكم من العذاب. فهذا قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو لم تعلم ذنوبك وإذا أنكرتها فسيكون هناك اعتراف من أعضائك فيها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الوقت، نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.